قال الخامس عشر أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. الخامس عشر أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. أن هذه هي سبب كونه أضل الناس، أي لا أحد أضل منه، كما قال عز وجل ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن هذه حاله.